بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، أيها المؤمنون في كل مكان، لازلنا مع الأحاديث التي دونها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة، وعلى الأخص المتعلقة بالوضوء. وهذه الأحاديث يا إخوة مبوبة على أبواب الفقه، فيأتي بعد الوضوء الغسل والمسح على الخفين والتيمم والحيض إلى آخر، والنفاس إلى آخر كتاب الطهارة، فإلى هذه الأحاديث. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. هذا الحديث يا إخوة، راوي الحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهو صحابي جليل معروف، والصحابة كلهم ثقات. الحديث يدل على مسألتين: المسألة الأولى مشروعية المسح على الناصية والعمامة، والناصية هي هذه مقدمة الرأس، مسح على الناصية وكمل على العمامة هكذا. والعمامة المقصود بها العمامة المحنكة التي لها ذوابة يعني كبيرة، وليست كهذه، هذه غترة، هذه غترة. فالحديث يدل على مشروعية المسح على العمامة مع الناصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته وعمامته، هكذا حكى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. المسألة الثانية: جواز المسح على الخفين، وسيأتي الكلام على هذه المسألة مفصل. مشروعية المسح على الخفين: الخف هو ما يصنع من جلد على قدر القدم، يفصل على قدر القدم، خصوصا في البلاد الباردة، فيجوز المسح عليه بلا خلاف عند أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ودلت النصوص على ذلك. إذن الحديث يدل على مشروعية المسح على الناصية والتكميل على العمامة، لأن هذا يعد مسحا للرأس، والثاني مشروعية المسح على الخفين. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. إذن الحديث ورد هنا بلفظين: ابدأوا كما هنا، ابدأوا بما بدأ الله به كما في سنن النسائي رحمه الله تعالى، وأبدأوا بما بدأ الله به بصيغة الخبر، الأول بصيغة الإنشاء الأمر، والثاني بصيغة الخبر كما في صحيح مسلم. واللفظان كل واحد منهما له معنى، فقولوا ابدأوا يعني يعني الصحابة، ابدأوا بما بدأ الله به، والله بدأ بماذا؟ بدأ بالنسبة للسعي بماذا؟ بالصفا. قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة، يقول ابدأوا بما بدأ الله به، والبدء الله بدأ بالصفا. ثم الرواية الأخرى تقول: أبدأوا يعني أنا يا الرسول، يعني يتكلم عن نفسي عليه الصلاة والسلام، أبدأوا بما بدأ الله به، وهو ماذا بدأ الله به؟ الصفا. أبدأوا بما بدأ الله به. والحديث حديث جابر هذا يقوى حديث طويل، وصف فيه جابر رضي الله عنه حج النبي صلى الله عليه وسلم من البداية إلى النهاية، وصف دقيق. والنبي عليه الصلاة والسلام كم حج من مرة؟ حجة واحدة وهي حجة الوداع. إذا جابر وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، لكن الماتن هنا اختصر على ما يريد هنا، وهو ما يتعلق بالسعي. ابدأوا أو أبدأوا بما بدأ الله به، لكن الماتن هنا لماذا أورد هذا الحديث واقتصر على هذه الجملة؟ أولا اختصارا، لأن الكتاب مختصر، وثانيا لما تقرر عند أهل العلم أن السعي لا تشترط له الطهارة. السعي لا تشترط له الطهارة، فلو أن الحاج والمعتمر طاف وهو على طهارة ثم أحدث، هل يجوز له السعي أو لا يجوز؟ يجوز له السعي ولا يجوز؟ إذا انتقض الوضوء يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، نعم، لأن الطهارة لا تشترط. الطهارة تشترط لماذا؟ للطواف. أما السعي فلا تشترط له الطهارة. ولو أن المرأة أيضا طافت وهي طاهرة ثم حاضت، تسعى ولا تسعى؟ تسعى، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، وهكذا. نعم. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعنه يعني عن جابر رضي الله عنه، يقول الماتن يحكي عن أو يعني يحكي جابر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. المرفقين، المرفق هذا، لأن الله جل وعلا يقول: وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. إذن المرافق داخلة في الغسل أو لا تدخل؟ تدخل، لأن هذا الحديث يقول: أدار الماء على مرفقيه. لكن مشكلة هذا الحديث أنه ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وهو يدل على أن المرفق داخل في الغسل، لكن حديث آخر أصح من هذا الحديث، صحيح في صحيح مسلم، وهو حديث أبي هريرة، وقال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل يديه حتى أشرع في العضد. إذن غسل المرفق أو لم يغسله؟ غسل المرفق حتى أشرع في العضد، فغسل المرفق. هذا الحديث صح من حديث جابر. فإذا المرافق داخل في الغسل، غسل اليدين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه، وقال أحمد: لا يثبت فيه شيء. إذن هذا الحديث: لا وضوء لمن ماذا؟ لمن لا يذكر اسم الله عليه، يعني الذي لا يسمي عند الوضوء وضوءه لا يصح، ظاهر الحديث أليس كذلك؟ يعني ظاهر الحديث أن الذي لم يسمي عند الوضوء وضوءه لا يصح، لكن الحديث ضعيف. ومن رحمة الله عز وجل بالعباد أنه ضعيف، لأن الإنسان قد ينسى وقد يجهل وقد، فمن رحمة الله عز وجل ولطفه بالأمة أن الحديث ضعيف. الإمام أحمد يقول: لا يصح في هذا الباب شيء. وابن حجر يقول بإسناد ضعيف أيضا، أخرج بإسناد ضعيف، فالحديث لا يصح. إذن التسمية عند الوضوء مشروعة، لكنها ليست واجبة، وإنما هي مستحبة التسمية عند الوضوء. للحديث الآخر: كل شيء ذي بال لا يذكر عليه اسم الله فهو أبتر. كل شيء ذي بال يعني له قيمة لا يذكر اسم الله عليه فهو أبتر، يعني مقطوع. فالتسمية تستحب عند الوضوء لأنها ذكر، والذكر يستحب عند الوضوء أيضا، لكن كونها تجب لا لا كون التسمية تجب عند الوضوء لا تجب عند جمهور أهل العلم. وقال بعض أهل العلم تجب على الذاكر وتسقط عن الناسي، لكن جمهور أهل العلم يرون أنها لا تجب وإنما تستحب استحباب. نعم. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. هذا أيضا حديث طلحة بن مصرف حديث ضعيف، والحديث يقول لو صح رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني يستنشق بكف ويتمضمض بكف آخر، يعني يأخذ ماء آخر، هذا معنى يفصل. والمضمضة والاستنشاق يا إخوة لها ثلاث كيفيات، المضمضة والاستنشاق لها كم كيفية؟ كم كيفية؟ ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى ثلاثة أكف للمضمضة والاستنشاق، كف للمضمضة والاستنشاق، وكف آخر للمضمضة والاستنشاق، وكف ثالث للمضمضة والاستنشاق. إذن المضمضة والاستنشاق المرة الواحدة من كف واحد، أليس كذلك؟ من كف واحد، فتكون الأكف كم؟ ثلاثة. والمضمضة والاستنشاق ستة، ثلاثة وثلاثة، أليس كذلك؟ كيفية أخرى وهي أنك تأخذ كفا من الماء، كف من الماء، وتمضمض وتستنشق منه كل واحدة ثلاثة، والماء لا يزال في الكف، المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا. لكن الأولى أشهر من هذه، الثانية صحيحة أيضا، كف واحدة صحيحة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأولى أشهر وهي التي عليها غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الكيفية الثالثة ما ذكرها في الحديث هنا، حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وهو الحديث ضعيف، يعني لكل واحدة كف، فيكون للمضمضة كم كف؟ ثلاثة. المضمضة كم كف؟ والاستنشاق كم؟ إذن لكن هذه ضعيفة، الكيفية هذه ضعيفة، قالوا لأن العدد لا، يعني العدد لا بد من دليل صحيح يدل عليه. فالمشهورة المشهورة هي الأولى، يعني ثلاثة أكف للمضمضة والاستنشاق. نعم. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. إذن هذه هي الكيفية الثانية التي ذكرتها لكم، يعني كيفية يعني كفا واحد يمضمض ويستنشق ثلاث مرات ثلاث مرات من هذا الكف، لأنه لا لأن الاقتصاد في الوضوء والاختصار في الوضوء مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بثلثي مد، والمد هكذا يتوضأ بثلثي مد ويدرك ذراعيه عليه الصلاة والسلام، فعدم الإسراف مطلوب في الماء، فلهذا تمضمض واستنشق واستنثر من كف واحدة. لكن لو جعلت ثلاثة أكف، الكف الأول للمضمضة والاستنشاق الأولى والثانية والثالثة وهكذا، هذه أشهر وعليها غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. هذه الكيفية التي قلت لكم أنها أشهر، التي قلت لكم أنها أشهر من الكيفيتين الأخريين، يعني يمضمض ويستنشق من كف واحدة ثم يمضمض ويستنشق مرة أخرى من كف ثانية ثم يمضمض ويستنشق من كف ثالث، هذه الأشهر. والحديث متفق عليه، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث يا إخوة استدل به العلماء على وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء، يعني كون الموالاة بين أعضاء الوضوء فرض من فروض الوضوء. ما معنى الموالاة؟ يعني لا تؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذه معنى الموالاة. هذا الحديث استدلوا به على هذا الأمر، هذا الحكم. وكيف؟ قالوا هذا الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدمه لمعة صغيرة لم يصبها الماء أمره أن يعيد الوضوء. قالوا فلو لم تكن الموالاة واجبة لاكتفى بغسل اللمعة هذه التي لم يصبها الماء وانتهى الإشكال. فلما أمره صلى الله عليه وسلم أن يعود ويصبغ الوضوء دل على أن الموالاة فرض من فرائض الوضوء، الموالاة فرض من فرائض الوضوء. إذن الحديث مرة أخرى، عيد الحديث. وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، يعني لمعة صغيرة. نعم. فقال ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. إذا توضأ أحدنا ثم بعد الوضوء رأى في قدمه لمعة صغيرة لم يصبها الماء، ماذا يفعل؟ يغسلها ولا يعود ويتوضأ؟ يغسلها ولا يعود يتوضأ؟ يعود يتوضأ. لماذا؟ لأن الموالاة فرض من فرائض الوضوء ولم توجدها هنا. الأعضاء نشفت، الأعضاء التي قبل هذا العضو الذي فيه لمعة نشفت، يعني يبست، فلا بد من إعادة الوضوء. نعم. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه. إذن هذا الحديث يدل على مشروعية الاقتصاد في الوضوء والغسل. الوضوء يتوضأ عليه الصلاة والسلام بكم؟ بمد، هكذا مد هكذا. إذن هذا يا إخوة هذا كله عدم لعدم التبذير وعدم الإسراف، وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم من التبذير ومن الإسراف عليه الصلاة والسلام. ويغتسل بالصاع، الصاع أربع أمداد هكذا، أربع أمداد هكذا، يعني أربع يعني بأربع كف بهكذا. ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني أحيان يغتسل يعني يزيد على الصاع مد واحد يصير خمسة أمداد، يعني خمسة هكذا بكفي الرجل المتوسط. فالمهم هذا الحديث يدل على مشروعية الاقتصاد في ماء الطهارة سواء كانت الطهارة الصغرى أو الكبرى. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. طيب يا إخوة، الذكر بعد الفراغ من الوضوء مشروع أو غير مشروع؟ الذكر بعد الفراغ من الوضوء يشرع أو لا يشرع؟ نعم يشرع. ولذلك الماتن هنا ابن حجر رحمه الله ختم باب الوضوء بهذا الحديث. الحديث ماذا يقول؟ يقول ما منكم من أحد نكرة، كل واحد يتوضى، ما منكم من أحد يتوضى ويسبغ الوضوء، يعني يسبغ الوضوء يدرك الأعضاء ويسبغ الوضوء بدون إسراف. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا إيش؟ ما هي النتيجة؟ إلا فتحت له أبواب الجنة. كم أبواب الجنة؟ 8، يدخل من أيها شاء. هذا يدل على فضل الوضوء وفضل الذكر بعد الوضوء. زاد الترمذي رحمه الله تعالى على هذا الذكر، اللهم اجعلني، ها من يعرف؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذن إذا فرغنا من الوضوء نقول هذا الذكر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لعلكم تحفظون هذا الحديث. نعم. باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين بعد الوضوء. الماتر رحمه الله تعالى أردفه بباب آخر وهو باب المسح على الخفين. إذن هذا متعلق بالطهارة أو ليس كذلك؟ هذا متعلق بالطهارة؟ نعم، لأنه يتعلق بطهارة القدمين، يتعلق بطهارة القدمين. المسح الخف ما هو؟ الخف قالوا شيء يصنع من الجلد على قدر القدم ويرتفع إلى فوق الكعبين، يرتفع إلى فوق الكعبين، هذا خف. ويشرع المسح عليه، يشرع المسح عليه. وقال الإمام أحمد رحمه الله ليس في نفسي شيء من المسح على الخف، ليس في نفسي شيء من المسح على الخف. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسح على الخف متواتر، المسح على الخف متواتر. والخف عادة يستعمل في البلاد الباردة، ولهذا كان المسح عليه لدفع المشقة على الخف. والحديث الآن ستأتي إن شاء الله في مشروعية المسح على الخف، لكن كما سيأتيكم إن شاء الله يشترط لمشروعية المسح على الخف أن يلبسه على طهارة، يلبسه على طهارة، يعني لا يلبسه إلا هو متوضي طهارة الصورة. ويشترط أيضا أن يكون المسح في الطهارة الصغرى، أما الطهارة الكبرى فيخلع الخف ويغتسل، لأن يجب الغسل. ويشترط أيضا ألا يرى من الفرض من القدم شيء من خلال الخف، يعني لا يكون مخرقا، وأن يكون الخف يثبت بنفسه بدون شد. وشروط ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. والماتن الآن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر، يعني يورد هذه الأحاديث. الحافظ ابن حجر ما اسمه؟ من يعرف اسم الحافظ ابن حجر؟ اسمه أحمد ابن علي العسقلاني. يعني من أين؟ من أين؟ من عسقلان. عسقلان أين هي الآن؟ عند اليهود، أليس كذلك؟ فلسطين، في فلسطين. إذن ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى من، يعني يقال له الحافظ ابن حجر، وقد شرح صحيح البخاري شرحا لا يوجد مثله بعده ولا قبله أيضا. شرح صحيح البخاري وسماه فتح الباري، وقيل لأحد العلماء اشرح صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، يعني ما في الشرح بعد فتح الباري. الآن نسمع الحديث. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. إذن الحديث صحيح وهو يدل على مشروعية المسح على الخف، يدل على مشروعية المسح على الخف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه، توضأ ومسح على الخف، وسنته صلى الله عليه وسلم تشريع سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية، مسح عليه. أيضا دل الحديث على أن الطهارة شرط لمشروعية المسح على الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما، يقول للمغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلت القدمين في الخفين وهما طاهرتان، فدل على أن الطهارة شرط لصحة المسح. أيضا الحديث دل على مشروعية خدمة الحر لغيره، خصوصا الفضلاء، خصوصا إذا كان المخدوم فاضلا، فالمغيرة حر وصحابي جليل ويخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه في السفر، ويقال أنه معه في غزوة تبوك. فالمهم الذي يهمنا هنا مشروعية المسح على الخف، والحديث صحيح، ويشترط لجواز المسح الطهارة. نعم. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. هذا الحديث يا إخوة أيضا تابع لحديث المغيرة بن شعبة، أخرجه الثلاثة أبو داود والترمذي وابن ماجه. والحديث يقول، هذه الرواية تقول مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر الخف وأسفل الخف، يعني هكذا وهكذا، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ولهذا لم يأخذ به جمهور العلماء، جمهور العلماء لم يأخذوا بهذا الحديث، عند جمهور العلماء المسح على أعلى الخف هكذا، أخذ بهذا الحديث ضعيف بعض العلماء من الشافعية، فقالوا يمسح على ظاهر الخف وأسفل الخف، على ظهر الخف وأسفل الخف، لكن الجمهور على خلافه، لا يمسح إلا على ظهر الخف. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. إذن هذا حديث علي أصح من الحديث السابق، وهو يدل على أن المسح يكون على ظهر الخف ولا يكون على أسفل الخف، وهو الذي استدل به جمهور العلماء أن الذي يمسح على خفه يمسح على ظاهره هكذا هكذا. طيب علي رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من عليه، لأن أسفل الخف هو الذي يلامس الأرض، فلماذا لا نمسح على أسفل الخف هكذا مع أنه هو الذي يحتاج إلى المسح؟ قال لكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفه أو على ظهر خفه، والدين توقيفي، الدين توقيفي، لا يقال فيه إلا بدليل، ولا يحكم فيه بحكم شرعي إلا مبنيا على دليل شرعي. إذن هذا الحديث، إذن نمسح على ظاهر الخف أو على ظاهره وأسفله؟ على ظاهر الخف فقط. نعم. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. إذن هذا الحديث يا إخوة يدل على أحكام فقهية. الحكم الأول التوقيت أو مشروعية التوقيت في المسح الخفين، في المسح على الخفين، وهو للمسافر كم؟ ثلاثة أيام بلياليهن، يعني كم؟ يعني ثلاثة أيام ولياليهن، يعني 72 ساعة ولا أكثر؟ 72 ساعة، ثلاثة أيام بلياليهن، لأن المسافر يحتاج إلى الترخيص، لأن السفر عادة يكون فيه مشقة، يكون فيه مشقة. فالحديث يدل على مشروعية التوقيت في المسح للمسافر، وهو كما سمعتم. الثاني، الحكم الثاني، أنه لا يمسح على الخف إلا في الطهارة. إيش؟ أي طهارة؟ الطهارة الصغرى. لا يمسح على الخف إلا في الطهارة الصغرى. طيب، لأنه قال لكن من بول أو غائط أو نوم، وهذه الحدث الأصغر. المسألة الثالثة أنه لا يمسح على الخف في الطهارة الكبرى، فيخلع الخف ويغتسل، لأن الطهارة الصغرى الكبرى تحتاج، يعني يجب فيها الغسل، ولهذا قال إلا من جنابة، يعني لا أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة. فالجنابة ينزع الخف ويغتسل. طيب والجورب ينزع ولا ما ينزع؟ ينزع. ويمسح عليه ولا ما لا يمسح عليه؟ سيأتيكم أنه يمسح عليه الجورب، سيأتيكم في حديث أنه يمسح عليه وإن كان المسح على الجورب في خلاف بين أهل العلم. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. إذن هذا الحديث حديث علي يدل مع حديث صفوان السابق على مشروعية التوقيت في المسح على الخف للمسافر كم يعني ثلاثة أيام بلياليهن. الحديثان يدلان على هذا. أما المقيم فليس في حديث صفوان ما يدل على التوقيت له، لكن في حديث علي ما يدل على التوقيت. قال وللمقيم كم؟ يوم وليلة. يوم وليلة يعني كم ساعة؟ 24 ساعة. 24 ساعة يوم وليلة. لكن والحديث صالح للاستدلال، لكن متى يبدأ المسح؟ الحديث أي المسح اختلف العلماء متى يبدأ، متى يبدأ التوقيت بالنسبة للمسافر والمقيم متى يبدأ. قال بعض أهل العلم يبدأ التوقيت بدايته من الحدث، فلو فرض أنه لبس الخف صلاة الفجر ولم يحدث إلا الظهر، ها متى يبدأ المسح؟ متى تبدأ المدة؟ من الظهر، أليس كذلك؟ من الظهر يبدأ. طيب، وقال بعض أهل العلم بل يبدأ من المسح، يبدأ من المسح ولا يبدأ من الحدث. طيب، مثال ذلك لو أنه توضأ لصلاة الفجر ولبس الخف وأحدث بعدما صلى صلاة الفجر، أحدث مباشرة، لكن المسح متى يبدأ؟ لا، صلاة الظهر، يعني الزمن يبدأ من صلاة الظهر، لأن قبل صلاة الظهر ما في صلاة. لكن على القول بأنه يبدأ من الحدث، على القول بأنه يبدأ من الحدث، المدة تبدأ من الحدث، تبدأ من صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر مباشرة تبدأ المدة. ها ظاهر لكم هذا الأمر ولا ما ظهر؟ يعني اسمعوا الآن، بعض أهل العلم قال المدة المشترطة لجواز المسح على الخفين بالنسبة للمقيم 3 أيام بريالهم، ويوم وليلة بالنسبة للمسافر 3 أيام بريالهم، وللمقيم يوم وليلة. طيب متى تبدأ هذه المدة؟ كيف نحسبها؟ قالوا اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم المدة تبدأ من الحدث. فلو فرضنا أنه توضأ لصلاة الفجر ولبس الخف، ثم بعدما صلى أحدث مباشرة، المدة تبدأ من وقت الحدث. لكن القول الثاني يقول لا تبدأ المدة إلا من المسح. فمثلا لو فرضنا أنه أحدث لكنه لم يمسح إلا صلاة الظهر، ما صلى صلاة لم يمسح إلا صلاة الظهر، المدة تبدأ من صلاة الظهر، وهكذا. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. إذن هذا الحديث يا إخوة دل على مسألتين فقهيتين. المسألة الأولى، والحديث في المسافر ولا في المقيم؟ الحديث في المسافر أو في المقيم؟ في المسافر، لأنه في سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم للغزو للجهاد. إذن في السفر أليس كذلك؟ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب، والعصائب يعني العمائم، والعمائم التي يمسح عليها هي العمائم القديمة التي تكون محنكة هكذا تكون محنكة، ولها ذوابة من خلف كبيرة نازلة، هذه في نزعها مشقة عند الوضوء، فجاز المسح عليها للمشقة العمامة. وهذا ومشروعية مسح العمامة قال به بعض أهل العلم، ليس كل العلماء، وهو الراجح إن شاء الله، إذا كانت العمامة محنكة وذات ذوابة. المسألة الثانية مشروعية المسح على الخف على التساخين، والتساخين المراد بها الخفاف، لأنها تسخن القدم، فيشرع المسح عليها كما تقدم. نعم. وعن عمر موقوفا وأنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا يدل على عدم التوقيت، قال ولا يخلعهما إلا أن يشاء إلا من جنابه، لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، فالنص يدل على عدم التوقيت لتوقيت الزمن لمشروعية المسح على الخفين، لكن الحديث موقوف والمرفوع ضعيف أيضا. إذن الأحاديث السابقة أصح من هذا الحديث التي تدل على مشروعية التوقيت في المسح سواء كان للمسافر أو للمقيم، أصح من هذا الحديث. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلا، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث ليس فيه جديد، هذا الحديث يتفق مع حديث صفوان بن عسال وحديث علي رضي الله عنهما، فليس فيه جديد، هو يدل على مشروعية المسح على الخفين إذا لبس الخفين على طهارة. نعم. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. هذا الحديث أيضا ليس بالقوي، وهو يدل على عدم التوقيت للمسح على الخفين في الوضوء، لكن الأحاديث السابقة التي تقدمت تصح منه، ولهذا جمهور أهل العلم على خلاف هذا الحديث، أخذوا بالأحاديث السابقة وهي التوقيت في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام بليالهن وللمقيم يوما وليلة، وهذا الحديث لم يأخذوا به. نعم هذا الحديث أخذ به بعض المالكية، أخذ به بعض المالكية وقالوا ليس في المسح على الخفين توقيت، لكن الأحاديث السابقة تخالف هذا الحديث، والجمهور أخذوا بحديث علي وحديث صفوان بن عسال وما في معناهما. نعم. باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء. نعم. الآن الوضوء يا إخوة، الوضوء له نواقض، والنواقض جمع ناقض، وله مفسدات، وجمع ومفردها مفسد، وله موانع ومفردها مانع. فالوضوء يتوضأ الإنسان وينتقض الوضوء، والنواقض باختصار ذكرها بعض أهل العلم، فبعضهم قال سبعة نواقض، وبعضهم قال ثمانية، وهي الخارج من السبيلين هذا أولا، والنوم ثانيا، والثالث القي. يعني النوم الأول الخارج من السبيلين، وثانيا النوم، وثالثا مس المرأة بشهوة، وثالثا مس الفرج بشهوة، ورابعا الردة عن الإسلام، وخامسا أكل لحم الجزور، ونعم ويأتي إن شاء الله البقية، ويأتي هذه خمسة نواقضوا خمسة، لكن وصلوها إلى سبعة. وقد تقولون ما هو الدليل على هذا الحصر؟ يعني العلماء يحصرون شروط الصلاة كذا وأركان الصلاة كذا ونواقض الوضوء كذا، يعني يحصرونها. قد يقال ما هو الدليل على هذا الحصر؟ العلماء قالوا الدليل التتبع والاستقراء، تتبع الأدلة والاستقراء، واستنبطوا منها هذا الحصر للتقريب إلى الأفهام والحفظ، تقريبا إلى الأفهام والحفظ. فهذه يعني نواقض الوضوء وما في حكمها، ما في دليل يقول إن نواقض الوضوء كذا محصورة، وكذلك شروط الصلاة، وكذلك أركان الصلاة، وكذلك كل ما يتعلق بالعبادات من الأعداد ليس فيه دليل، لكن التتبع والاستقراء دل على ذلك. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدار قطني وأصله في مسلم. هذا الحديث حديث أنس شيخه يدل على أحكام فقهية، منها أولا أن النوم من الجالس غير المستند إلى شيء لا ينقض الوضوء، النوم من الجالس غير المستند إلى شيء لا ينقض الوضوء، لأنه لو كان عميق لسقط على الأرض. ثانيا النوم اليسير لا ينقض الوضوء أيضا، إذا كان الإنسان يحس معه بما يخرج منه لا ينتقض به الوضوء. من الأحكام أيضا التي دل عليها الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني ينتظرون العشاء الآخرة، العشاء الآخرة يعني صلاة العشاء، وتخفق رؤوسهم يعني جلوس، تخفق رؤوسهم من النعاس ويصلون ولا يتوضؤون لأنهم ناموا وهم جلوس، فلا تنتقض الطهارة بذلك. الصحابي إذا قال كان على عهد رسول الله كذا أو كنا نفعل على عهد رسول الله كذا، هذا يسمى مرفوع حكما عند المحدثين، مرفوعا حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث دليل أن النوم اليسير لا ينتقض به الوضوء، النوم من الجالس لا ينتقض به الوضوء، جواز انتظار صلاة العشاء الآخرة في المسجد ولو حصل نعاس لا ينتقض به الوضوء، يصلي ولا حرج. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أصطحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. هذا حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش يا إخوة يدل على مسألة، وهي أن الحيض تنتقض به الطهارة، ليس كذلك؟ الحيض ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ ينقض، لأنه خارج من القبل، من قبل المرأة، فينقض الوضوء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي إذا طهرت، إذا طهرتي. ودل الحديث أيضا على أن المستحاضة وهي التي يعني يطبق عليها الدم، المستحاضة التي يطبق عليها الدم لا تترك الصلاة، تصلي لكنها توضأ لكل صلاة كما سيأتي، وتتحفظ وتصلي. إذن الذي ينقض الطهارة الحيض هو الذي يمنع الصلاة، لكن إذا أدبرت الحيضة تغتسل المرأة حتى ولو كان الدم معها دم الاستحاضة، تغتسل وجوبا ثم تتوضأ وتصلي. وأما الخارج من السبيلين غير ما ذكره هنا غير الحيض، فتقدم معنا أنه ينقض الوضوء، لكن من حديث صفوان بن عسال، لكن من بول أو غائط أو نوم، لكن من بول أو غائط أو نوم، يعني ينقض الطهارة لأنه خارج من السبيلين. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذا الحديث دليل على أن المذي تنتقض به الطهارة أو لا تنتقض، تنتقض أو لا تنتقض. نعم، لأنه خارج من السبيل، فكل ما خرج من السبيل تنتقض به الطهارة أو من أحد السبيلين. الحديث له سبب. علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لمكان ابنته مني، مكان فاطمة، لأن فاطمة زوجة علي وبنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. سأله المقداد، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل كثير المذي، ما الحكم؟ قال عليه الصلاة والسلام يتوضأ، يتوضأ. وقد وردت في هذا أحاديث، منها هذا الحديث، ومنها يغسل ذكره ويتوضأ، ومنها يغسل أنثيه ويتوضأ، ومنها يغسل المكان الذي أصابه المذي ويتوضأ. المهم الوضوء، الوضوء لا بد منه. وغير الوضوء كذلك يغسل إذا رأى أثر المذي يتوضأ. طيب ما هو المذي؟ المذي ماء أبيض رقيق خفيف يختلف عن المني. المني أبيض غليظ ويخرج دفقا بلذة المذي. أما المذي المني يخرج دفقا بلذة، أما المذي فيخرج عند التفكير أو الملاعبة، وهو أبيض رقيق يخرج بدون شهوة. هذا هو المقصود ها هنا. ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ لا ينقض أو لا ينقض. لكن هل يوجب الغسل؟ لا. إذن ما الذي يوجب الغسل؟ المني. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. هذا الحديث من نواقض الوضوء وهو مس المرأة، وهذا يحتاج إلى يعني كلام يطول، لكن الآن ننتقل للأسئلة. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل صالح من القول، وأن يحفظنا وإياكم من الرية والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع.